تعطيني إشارة بث مباشر. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي، ونعتذر عن إخلاف الموعد مجددا. حاولنا جاهدين أن نبدأ في الوقت المناسب، لكن ضغوطات والله إخواني الوقت، يعني في رمضان كما تعلمون الأمور متلاحقة. على كل، مسابقة اليوم بإذن الله تعالى فيها أسئلة شيقة. أنا كنت أعلنت أنه عندنا 6 أسئلة من الجزء اليوم و6 أسئلة من جزء أمس. اللي حضرته لحد الآن في اللحظات الأخيرة كان 7 أسئلة من جزء اليوم، جزء 11، وعندنا 3 أسئلة من جزء أمس. وإذا استطعنا الوقت كفى، حينئذ إن شاء الله بنزيد كمان من جزء أمس من الجزء العاشر، من الجزء العاشر. طيب، نبدأ إخواني وأخواتي بجزء اليوم. نبدأ بسؤال سهل، بعدين يمكن نصعب شوية. نبدأ بسؤال سهل نسبيا. ماذا يقول السؤال السهل؟ يستخدم الناس عبارة لوصف شخص عديم الرحمة، لكن هذه العبارة غير مقبولة شرعا. هذه العبارة هي لا بيرحم ولا بيخلي مين يرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل والعياذ بالله. والسؤال تحديدا: أذكر آية تبطل هذا المثل وتبين أنه لا يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله. طبعا بذكركم يا جماعة، الآية بدنا إياها من جزء اليوم، من الجزء الـ11، من الجزء الـ11. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ياسمين. الأخ عامر أبو عريشة بيقول: ما ينزل الله من رحمة فلا ممسك لها، ليس هناك آية بهذا النص. والأخ أخ أحد الأخوة بيقول: بذكر قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهذه ليست من جزء اليوم. أخ كمال حكى الآية 106. من أي سورة؟ ما حكى. لا، ما عشانك تذكرش الموضوع. طيب، الأخ فيلي فهام، فيلي فهام أظني كان أول من ذكر فيلي أو فيلي فهام. إذا بتحكي لنا أخ فيلي من وين؟ فيلي أو فيلي فهام هو الذي جاء بالجواب الصحيح. طيب، عشان ما نطول عليكم، أظن هو أول من أجاب، الأخ فيلي فهام. إذا بتحب أخانا الكريم تحكي لنا من وين، احكي لنا عشان نعمل فرق، فريق أردني، فريق مصري، فريق وهكذا. فيلي فهام هو أول من أجاب. طيب، الجواب هو قول الله عز وجل في سورة يونس، وهي من الجزء 11، جزء اليوم: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. الآية تبدأ بقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الودود. طبعا أحد الإخوة ذكر الآية رقم 107، ما حكى من أي سورة، فإحنا يعني إخواني كما ذكرنا نعطي أولوية لمن يأتي بالنص الصحيح، وبعض الإخوة ذكر نصوص غير صحيحة. هي: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كثير من الإخوة أجابوا بقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهذه الآية من سورة فاطر إخواني، ليست من جزء اليوم، ليست من جزء اليوم. والآيتان بنفس المعنى من هذه الناحية، أنه إذا أراد الله عبدا بخير، والله لا الدنيا كلها ولا جيوشها ولا ظالموها ولا مفسدوها ولا جبابرتها يستطيعون أن يحجبوا رحمة الله إذا أرادها بك. وهذا يا إخواني معنى مهم جدا أن نتأمله ونقف عنده طويلا. وإن يردك بخيرا فلا راد لفضله، أبدا ولا واحد، يصيب به من يشاء من عباده. طيب، شوف لنا عبد من سوريا، الأخ إيش اسمه؟ فيلي فهام. فيلي فهام من سوريا، الأخ فيلي فهام من سوريا، حياك الله أخ فهام من سوريا. هي الفريق السوري يحرز أول نقطة. يريد أكد لعبد الحميد: وإن يردك بخيرا فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو، نتأكد من ثمة الآية، بلاش أكون بذكر بالمعنى برضو. الآن إخواني، هذه الآية قلنا تذكرنا بقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وهو الغفور الرحيم إذن، وهو الغفور الرحيم إن قلت وهو الغفور الودود استغفر الله، الحفظ مرات يختلط، وهو الغفور الرحيم. طيب، سيد قطب رحمة الله عليه في كتابه المعروف تفسيره العظيم في ظلال القرآن عند قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها له كلام طويل جميل أنصح جدا بقراءته، يقول في أواخر كلامه: لقد واجهتني هذه الآية في اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة، واجهتني في لحظة جفاف روحي وشقاء نفسي وضيق بضائقة وعسر من مشقة، ولعلها في سجنه رحمة الله عليه، سجنه الذي مات به أو قتل بعده بالأصح، ولا رحم الله من قتله. واجهتني في ذات اللحظة ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها، يعني يسر الله أن يطلع على حقيقة هذه الآية في تلك اللحظة العصيبة، وأن تسكب حقيقتها في روحي، يعني أن تسكب الآية حقيقتها في روحي، كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه في كياني، حقيقة أذوقها لا معنى أدركه. شوف هذا التعبير الدقيق، حقيقة أذوقها لا معنى أدركه. إحنا كلنا بنفهم، نعم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي أن الله عز وجل إذا أراد بعبد رحمة فلا أحد يستطيع أن يحجب هذه الرحمة، كثيرون يدركون هذا المعنى، لكن من الذي يذوقها ويهتز كيانه من الداخل لها؟ قال: فكانت رحمة بذاتها، يعني إجت هذه الآية رحمة بحد ذاتها. الآية تتكلم عن أن الله إذا أراد بعبد رحمة فلا أحد يمسكها، وكانت هذه الآية في تلك اللحظة بذاتها رحمة. قال: فكانت رحمة بذاتها تقدم نفسها لي تفسيرا واقعيا لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا، وقد قرأتها من قبل كثيرا ومررت بها من قبل كثيرا، ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها وتنزل بحقيقتها المجردة وتقول: ها أنا ذا نموذجا من رحمة الله حين يفتحها، فانظر كيف تكون. قال بعدها: إنه لم يتغير شيء مما حولي، ولكن لقد تغير كل شيء في حسي. يمكن كان فيها الزنزانة الضيقة اللي ريحتها سيئة ومعاملة جلاديها سيئة، لكن مع ذلك لما تذكر هذه الآية كل هذا انقلب وأصبح بطعم آخر ولون آخر. وأنصح مرة أخرى إخواني عند قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، تكتب على الإنترنت إذا ما عندك في ظلال القرآن، أو تطلع تفسير الجزء 11 إذا كان الجزء الذي فيه سورة فاطر إذا كان عندك، وتقرأ هذا الكلام الجميل جدا. أخت فيلي فرحان اسمها ولا، لكن هذا الاسم بالتركي. طيب حياك الأخت ولا. إذن هي أخت، يعني هي تركية. طيب على كل، هي الأخت يبدو من سوريا، هي نقطة للفريق السوري. السؤال الثاني يا إخواني سؤال دقيق وجميل المعنى إذا وقفنا عنده. الأخ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليسامحني من لا أستطيع أن أجيبه لكثرة التعليقات إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا في الآخرة، نأخذ راحتنا بالسلام والتحية وجمع الشمل. طيب إخواننا السؤال الثاني يقول: قد تجد إنسانا ظالما، ركزوا معي، قد تجد إنسانا ظالما فيكون من شدة فيكون منك شدة عليه، قد تجد إنسانا ظالما فيكون منك شدة عليه وتحاربه ويتضرر هو من حربك له، حتى إذا خضع لك طيبت خاطره بقولك لم يكن هينا علي أن أفعل الذي فعلته بك، ولم يكن هينا علي أن أرى المشقة التي لحقت بك والضرر الذي آلمك، لكني ما فعلت الذي فعلته بك إلا رغبة في خيرك وحسن العاقبة لك. أذكر آية تبين بهذا، تذكر بهذا الموقف. وهي السؤال أمامكم، السؤال مش سهل، خاصة أنه قد لا يكون في تفسير إلا تفسير واحد. السؤال مرة أخرى أيها الأحبة: قد تجد إنسانا ظالما فيكون منك شدة عليه بل وتحاربه ويتضرر هو من حربك، حتى إذا خضع طيبت خاطره بقولك لم يكن هينا علي أن أفعل ما فعلته بك، ولم يكن هينا علي أن أرى المشقة التي لحقت بك والضرر الذي آلمك، لكني ما فعلت الذي فعلته بك إلا رغبة في خيرك وحسن العاقبة لك. أذكر آية تذكرك بهذا الموقف. ترى لما نجيب الجواب جميل يا جماعة، جميل عبد الحميد بكل إيش الجواب. لحظة، أحد الإخوة نلحق أحد الإخوة. لا الأخ إسحاق، وهي كمان نقطة لإسحاق. الأخ إسحاق صندوقة عزيز عليه معنا. نعم أنا لاحظت أن في حدا جوابها أول واحد جوابها الأخ إسحاق صندوقة. في حدا قبل إسحاق يا جماعة ذكر قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هو هذا اللي جابه صح؟ نعم بس إيش ذكر بالضبط؟ عزيز عليه. آه في حدا قبله ذكرها؟ لا ما حدا قبل إسحاق ذكرها. ما شاء الله عليك يا إسحاق والله يجزيك الخير إسحاق الله يكرمك. جاوبنا هل هذا تأمل أم رأيته في تفسير؟ يريد تتابع مع إسحاق تشوف هل تأملا أم رأاه في تفسير. في إخوة كثير أكثر عمال بجيبوا الجواب لكن خلص يا إخواني طار بها إسحاق بالنقطة. طيب إسحاق من الأردن، إسحاق صندوقة هو الذي جاء بالجواب. إخواني كمان مرة بدي أذكر السؤال ثم أذكر الجواب ثم هيك نقف وقفة تأملية جميلة مع الجواب. السؤال يقول قد تجد إنسانا ظالما فيكون منك شدة عليه بل وتحاربه ويتضرر هو من حربك له حتى إذا خضع طيبت خاطره بقولك لم يكن هينا علي أن أفعل ما فعلته بك ولم يكن هينا علي أن أرى المشقة التي لحقت بك والضرر الذي آلمك، لكني ما فعلت الذي فعلته بك إلا رغبة في خيرك وحسن العاقبة لك. أذكر آية تذكر بهذا الموقف. الآية إخواني حكى إسحاق حكى أنه عندما ذكرت حضرتك المعنى تبادرت الآية لذهنه. سبحان الله الله يفتح عليك يا إسحاق ويكرمك ويكرم إخوان أخواتنا جميعا. الأخوة بيقولوا له سيب حاجة لغيرك يا ما شاء الله عليك يا إسحاق معلش عشان ترتفع الهمم ترتفع الهمم ما شاء الله. إخواني كما ذكر أخونا إسحاق الآية بصراحة جماعة لما الإنسان يقرأ الآية بهذا الفهم يعني لها وقع عجيب على النفس عجيب عجيب عجيب على النفس. هي في خواتيم سورة التوبة بل هي في آخر سورة التوبة. يقول الله عز وجل فيها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طبعا نحن نقرأ في التفاسير ما هو متبادر إلى الذهن وهذا وجه من أوجه التفسير سائغ بلا شك أن هذا الكلام وجه للمؤمنين. نعم كلام سائغ وجميل وجه تفسيري هو الشائع عند المفسرين. لكن الله يرحمك يا ابن عاشور ويحسن إليك ويغفر لك. ابن عاشور له لطائف لا تجدها عند غيره أبدا، لذلك هو قال بثقة في أول تفسيره فيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير، يعني أحسن الأشياء في التفاسير راح تجدها في تفسيري وستجد في تفسيري ما هو أحسن مما عند غيري. وعبارته إلى حد ما صحيحة بصراحة إلى حد ما، ما عدا بعض الهفوات والزلات العقدية والأخطاء هنا وهناك، لكن الله يرحمك ويحسن لك يا ابن عاشور. ابن عاشور هات يا فرق هات الكتاب. ابن عاشور فسرها تفسيرا بديعا جميلا جدا أن هذا الكلام يا إخواني موجه لقريش بعدما كسرهم رسول الله كسر شوكتهم وأخضعهم وبعدما فتح مكة وبعدما فتح مكة. ماذا قال ابن عاشور؟ أنا راح أجيب لكم نتف التفسير طويل إخواني تفسير هذه الآية طويل لكن سأتي لكم بمحل الشاهد يعني بعض المواطن بعض المواطن. لاحظوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا قريش يا من كنتم قد كفرتم وحاربتم محمدا من قبل جاءكم محمد من أنفسكم ليس من قبيلة غيركم كان عليكم أن تؤمنوا به وأنتم قد عرفتموه وعرفتم أخلاقه وصدقه. طيب قال ابن عاشور لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي شاق عليه حزنكم وشقاؤكم وهذا كقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقطع من جوا على قومه. قال وإفادة أنه قد عز عليهم قد عز عليه عنتهم الحاصل في الزمن الذي مضى وذلك بما لقوه من قتل قومهم ومن الأسر في الغزوات ومن قوارع الوعيد والتهديد في القرآن. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يحصل لقريش أهله عشيرته أقرباؤه يشق عليه ما لقوه من قتل ومن أسر ومن وعيد وتهديد. النبي كان يعمل هذا الكلام وهو يعني نفسه تتقطع عليهم عزيز عليه عنتكم الحاصل فيما مضى لتكون هذه الآية تنبيها على أن ما لقوه من الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يرعون عن غيهم. حريص عليكم يعني على إيمانكم وهديكم على إيمانكم وهديكم. طبعا لاحظوا إخواني أنا بدي أضيف شيء مش من عند ابن عاشور لكن أظن أنه سائغ وصحيح إن شاء الله، بعدما قال عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كأنه يريد أن يجعلهم يغارون من المؤمنين. هو معكم يا قريش كان يعز عليه ما يصيبكم من عنت، كان حريصا عليكم، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، حابين يرأف فيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأيتم أخلاقه وعرفتم صدقه ورأيتم منه تسامحا في فتح مكة، حابين يكون بكم أيضا رؤوفا رحيما، كونوا مؤمنين مثل أولئك. كأنه بده يخليهم يغاروا بالمؤمنين، الطائفة الأخرى رؤوف رحيم. فإن تولوا، يعني إذا بعد كل هذا الكلام، بعد كل هذه الصفات من هذا النبي الكريم، إذا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لاحظوا يا إخواني، قال ابن عاشور الفاء هذه تفيد التفريع على إرسال النبي، يعني فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به واتباعه. يعني رسول هذا شأنه، هذا صفته، لا بد أن عليكم أن تتبعوه. فإذا توليتم بعد ذلك فقل حسبي الله. قال فإن آمنوا فذاك، يعني فبه ونعمت، وإن لم يؤمنوا فإن الله حسيبه وكافيه. قال ابن عاشور، شوف الآن برضو من لفتات ابن عاشور اللطيفة، الله سبحانه وتعالى كان يخاطب المشركين بهذا التفسير، حسب هذا التفسير يخاطبهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الآن فإن تولوا يعني إذا تولت قريش ولم تؤمن بك بعد هذا كله، ماذا قال ابن عاشور؟ فجيء بهذا النظم البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير حالة توليهم. يعني ما قال لهم إذا توليتم يا قريش بعد ذلك، لا، إذا تولوا باستهلوش حكى معهم، إذا توليتم بعد أن علمتم أنه رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إذا بعد كل هذا الكلام ما آمنوا تستهلوش حكى معكم، تستهلوش يوجه الخطاب إليكم. فإن تولوا هؤلاء فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني إذا تولوا ماذا قال ابن عاشور؟ والحسب الكافي، أي كافيك شر إعراضهم، لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد أعرضوا عن حسد وحنق، وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى. أيوة، يعني إذا تولوا بعد هذا كله فلا يفعلون ذلك إلا عن حسد وحنق، وبالتالي أبشر يا محمد واطمئن، فإن حسبك الله، فقل حسبي الله، يعني ليقع هذا المعنى في قلبك اعلمه وقله بلسانك. من لفتات ابن عاشور الجميلة قال ما معناه، يعني أنا كلام طويل، لكن قال ما معناه؟ أنك تلمس من توجيه الأمر له بهذا القول الإشعار برحيله عليه الصلاة والسلام، كأنه قيل قل حسبي الله وتعالى يا محمد، خلاص تعال انتهت مهمتك فتعال إلى الله. قال ابن عاشور، يعني هو كلام طويل لكن أقرأ لكم قليلا منه حتى ما نطيل عليكم. وفي هاتين الآيتين الإعذار للناس وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه ويقتبسون من أنوار هديه. يعني الحقوا يا قريش، الحقوا هذه الفرصة العظيمة، لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان والانتفاع بقليل من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان. قال وفيهم، يعني أضعاف ذلك الزمان بعد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيهما أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبي، لأن التذكير بقوله لقد جاءكم يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي. وقد روي عن أبي بن كعب وقتادة أن هاتين الآيتين هما أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل، يعني في قول إنه هذه آخر ما نزل من القرآن. ارجع إخواني للسورة، اقرأوها هيك سورة التوبة، لما تصل لهذا الموضع تأملوا هذا المعنى، سيقع في صدوركم منه يعني شيء عظيم إن شاء الله، يعني سينزل عليكم بردا. طيب، كان هذا السؤال الثاني وأجاب عليه الأخ إسحاق من الأردن بعد ما كان الجواب الأول للأخت ولاء من سوريا. دكتور، هل تنصح بتفسير دلالة القرآن للعلوم؟ للعوام. هل أنصح بتفسير في دلالة القرآن؟ بصراحة أنا حاب يا إخواني في جلسة أخرى منفصلة نتكلم عن تفاسير القرآن وميزات بعضها والسلبيات. الآن في ظلال القرآن، للإنسان المنضبط عقديا وفقهيا جميل جدا ويسد ثغرة لا يسدها غيره، وهي أن يربط القرآن بقضايا الأمة الفاصلة، خاصة مسألة تغييب الشريعة الحاكمية، هيمنة الإسلام على كافة مناحي الحياة، نفس العزة الذي نحتاجه في زماننا هذا، خاصة لما تستحضر في قراءتك أن سيدا رحمة الله عليه لم يأكل بالقرآن، لم يأكل بعلمه، بل ضحى في سبيل هذا القرآن. والكلمة الجميلة جدا التي تروى عنه أنه لما جاء الشيخ الذي يلقن المحكوم عليه بالموت من طرف عبد الناصر، يعني في الطقوس الدرامية السخيفة، أنه يأتي هذا الشيخ للسجين من طرف عبد الناصر ليقول له قل لا إله إلا الله، فقال سيد رحمة الله عليه هذه الكلمة التي تأكلون بها نموت من أجلها. فلما تستحضر أنه كل كلمة كتبها هذا الرجل في ظروف صعبة جدا، ومعظم التفسير إن لم يكن كله كتبه في السجن، وضحى من أجل كل كلمة يكتب هذا الكلام بصدق فيما نحسبه، إذا استحضرت هذا المعنى وقرأت هذا التفسير فهو يسد ثغرة لا يسدها غيره. ولكن أعيد وأقول لمن هو محصن عقديا أدبيا، لأن سيد رحمة الله عليه له إطلاقات أدبية، فالذي أخذه على ظاهرها قد يطير بها في الأفاق ويحملها على غير معناها، وندخل عاد في قضية الكفر والإيمان والمجتمعات وقصص طويلة. فإذا الإنسان كان متوازنا ويحمل إطلاقات سيد قطب الأدبية على أنها أدبية وليست حكما على أناس بالكفر والإيمان، فسينتفع من تفسيره نفعا عظيما بإذن الله تعالى على ما فيه من أخطاء رحمة الله عليه وأحسن الله إليه. أنا يعني من باب مرة أخرى أقول نسبة العلم إلى أهله ونسبة الفضل إلى أهله، حتى يعني لعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في العلم إذا علمنا شيئا، أقول سيد قطب رحمة الله عليه كان له فضل علي كبير في أن أحب القرآن وأعتز بالقرآن. يعني الحمد لله هذا البرنامج نعمال مثلكم يا لسيد قطب رحمة الله عليه شيء من الفضل فيه بإذن الله تعالى. الله يرحمك ويحسن لك يا سيد قطب. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث، قد يعمل أحدنا معصية فتبقى تحدث شكا في قلبه، خاصة ما كان منها في معاونة الكافرين أو الإضرار بالإسلام والمسلمين، مع أن صاحبها قد يكون نسيها فلا ينتبه إلى هذا المصدر من مصادر مرض قلبه، لا ينتبه إلى هذا المصدر من مصادر مرض قلبه. اقرأ الجواب يا عبد الحميد، كنا بالغلط بدنا نغشش من الجواب، هاي الجواب تمام، الحمد لله تداركنا أنفسنا في اللحظات الأخيرة. وهي سؤال أمامكم يا جماعة، هاي السؤال أمامكم مرة أخرى، تابع يا عبد الحميد عشان أقرأ الإخوة السؤال. قد يعمل أحدنا معصية فتبقى تحدث شكا في قلبه، خاصة ما كان منها بعدين معك يا إسحاق، يا إسحاق بعدين معك يا إسحاق. يا إخواننا بصراحة أنا أنصح اللي بده إسحاق ما يأخذش الصدارة أو يترك مجال لغيره، يأزم على إفطار في مكان بعيد مقطوع عن الانترنت. ما شاء الله عليك يا اسحاق. كمان مره سؤالي يا اسحاق، هذا الاجابه اخي، هذا المعنى من اين حصلت عليه؟ لاني انا ذكرته في مؤلف كنت نشرته من قبل، يعني جمعت ايات، المؤلف كان بعنوان هذا النفاق فاحذروه، فحاب اعرف جبته من هذا المؤلف ومن تامل ايضا. اذا من تامل ما شاء الله يعني هناك توافق عجيب في الافكار. اذا جاوبنا اسحاق رد لنا عبد الحميد من أين أتى بهذا الفهم. إيش السؤال يا جماعة مرة أخرى؟ قد يعمل أحدنا معصية فتبقى تحدث شكا في قلبه، خاصة ما كان منها في معاونة الكافرين أو الإضرار بالإسلام والمسلمين، مع أن صاحبها قد يكون عملها ونسيها فلا ينتبه إلى هذا المصدر من مصادر مرض قلبه. الآية هي قول الله عز وجل بعدما تحدث عن المسجد الذي أقامه المنافقون في المدينة ضرارا، قال عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. أنا قرأت التفاسير يمكن معظمها في هذه الآية، وهناك قول من الأقوال الوجيهة أن هذه الآية تعني أن بناء المنافقين لمسجد الضرار أورثهم وسيبقى يورثهم شكا ونفاقا في قلوبهم إلى الموت، إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالموت على أحد التفاسير، على بعض التفاسير. إذن يا إخواني هؤلاء ماذا فعلوا؟ بنوا مسجدا، شوف مسجد، شو بدك أحسن من هيك؟ ودعوا رسول الله ليصلي فيه، لكنهم هل أرادوا بهذا المسجد خيرا؟ أبدا. ويا مكثر هالأيام من يقوم بأعمال ظاهرها الخير وظاهرها العبادة والزهادة، وهو يريد بها الظلم والإجرام خاصة من أكابر مجرميها. فالآن هذا المسجد ماذا أرادوا به؟ أرادوا به شق صف المسلمين وتجميع من هم على شاكلتهم من المنافقين، والتحضير لقدوم أبي عامر الراهب الذي كان يسمى الراهب ثم رفض الدعوة وأصبح يسمى أبا عامر الفاسق، إرهاصا لهذا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وإرصادا له، يعني ذم جهزوا الوضع في المدينة له ويشقوا صف المسلمين وجمعوا حالهم على هذه النوايا السيئة. فالله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النوايا وأمره أن يهدم المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يهدم هذا المسجد، هذا مسجد ضرار وبالتالي يهدم. طيب ماذا قال الله تعالى؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. أيوة، هذا البناء سيبقى يحدث شكا في قلوبهم. أن هذا الكلام يا إخواني وجه لكل من يعمل عملا على شاكلة عمل هؤلاء، بروح بعاون جيوش المجرمين في بناء قواعد لهم في بعض المناطق من ناحية هندسية إنشائية بأي طريقة، بيروح بيعمل أي شيء يضر بالإسلام والمسلمين إعلاميا، ينشر شهوات وشبهات، بيكون جزء من قناة معروف أنها مدموغة بهذا الطابع، أنها تبث الشهوات والفتن والشبهات، وتأتي بناس محسوبين على الطوائف الإسلامية ولكنهم مرضى القلوب يبثون الفتن والريب فالريب. فمثل هذا خليه بعين الاعتبار أنك ممكن تعمل العملة تساعد إنشائيا هندسيا إعلاميا إنتاجيا كمبيوتريا بأي طريقة تساعد، ويبقى هذا العمل الذي عملته والذي سيكون ليس صدقة جارية بل خبيثة جارية، يبقى يحدث شكا ونفاقا في قلبك والعياذ بالله. نقول برضو هذا الكلام للناس اللي بتلاقي عارض صور على واجهة المحل، صور لا تليق أبدا، تخدش الحياء وللأسف تميت القلوب الحية، ويراها الشباب رايحين جايين والفتيات، تارك هالصورة ولا تارك الإعلان على الهايوي على الشارع، ويراه يوميا آلاف الناس إذا مش عشرات آلاف الناس، ويبقى هذا ينكت في صدرك يا رجل، يبقى ينكت نقاط نكت سوداء في صدرك في قلبك، وإنت يمكن حطيت الإعلان وناسيه، عملت العملة وناسيها، وتسأل بعدها لماذا أحس بقسوة في قلبي. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يعفو عنا. ماذا قال إسحاق؟ قرأ الآية اليوم قبل الحلقة وتوقع السؤال. سبحان الله ما شاء الله، يعني فهم خاص ما شاء الله. طيب السؤال الرابع سهل بصراحة. السؤال الرابع سهل، يقول: إذا أقر فاعل المعصية أنه مخطئ فإنه مرجو له المغفرة. هاي الجواب. إذا أقر فاعل المعصية أنه مخطئ فإنه مرجو له المغفرة، لكن المصيبة في من يبرر ويشرعن معصيته. أذكر آية بهذا المعنى خاصة بمعنى جزء الأول منها. أخت إسراء السريع. ما شاء الله. ها، الأخت إسراء برضو من الأردن. الفريق الأردني يعني يتميز اليوم. طبعا أخ سامر شعيب وأسامة ناصر بصراحة على السريع كلياتهم تقريبا نفس الثاني. سامر شعيب حتى كأنه سامر وناصر كأنه الآية تكاملة صح؟ أخ سامر آية كاملة. الأخ سامر إذا نضيفه على الأخت إسراء لأنه الآية الكاملة بتكون أخذت منه في الكوبي بيس أو في كتابتها وقتا. إذا الأخت إسراء والأخ سامر شعيب. من وين أخونا سامر شعيب إذا بتحب تحكي الأخ سامر؟ أخ سامر شعيب طيب إذا طلع معك. على كل السؤال كان: إذا أقر فاعل المعصية أنه مخطئ فإنه مرجو له المغفرة، لكن المصيبة في من يبرر ويشرعن معصيته. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. هون محل الشاهد. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما يقول المفسرون: عسى من الله تحقيق وليست على سبيل التشكيك وإنما تحقيق، يعني يتوب الله عليهم بإذنه سبحانه وتعالى. لن لاحظوا إخواني اعترفوا بذنوبهم، وهذا الذي نحتاجه والله في زماننا. اللي بيعمل غلط يا جماعة يحكي أنا بعمل غلط، اللي بيحكي أنا بعمل غلط يعني في النهاية سيصل لمفترق طرق، يا أما يبرر لنفسه يا أما يقول خلص بيترك هذا الغلط. أما أن نبرر ونشرعن أفعالنا الخاطئة، اللي بتلبس حجاب غير صحيح تقول لا هذا حجاب صحيح، اللي بياخذ ربا بيقول ما أنا مضطر بجوز لي هذا الربا هذا ما اسموش ربا، إخواني أخطر شيء أن تبدأ تشرعن المعصية، تشرعن المعصية. ولذلك العلماء كما قالوا دائما صاحب البدعة شر من صاحب المعصية. ممكن إنسان يكون قائما على كبيرة وإذا ما قيل له فيه يقول نعم وأسأل الله أن يغفر لي وأنا أعلم أنني على ما ممكن يصير سبحانه كمان، هذا على خطر عظيم، لكن مع ذلك أهون حالا ممن يشرع ولو صغيرة، ممن يبرر ولو صغيرة. صاحب البدعة من أشكال البدعة أنك أنت شيء معلوم أنه حرام تأتي له بتبريرات فتجعله مباحا. لذلك يا أخواني أهم شيء في زماننا إذا ما قارف أحدنا شيئا من الذنوب أن يعترف بأنه ذنب، أن يعترف بأنه ذنب، وما يبرر لنفسه ولا يلف ويدور ولا يشرع هذا الذنب الذي يفعله. من وين أخونا؟ من الأردن. في الأخ ما شاء الله. الأخ عبد الله في بيسألك أليس هذا مجاهرة بالمعصية؟ الآن المجاهرة يا إخواني إنسان يعني أمام الناس يفعل المعصية وكأنه منتشن بها ولا يستر على نفسه، لكن إنسان ابتلي بمعصية وهو بذلك مخطئ مذنب وقد يكون بها فاسقا كبيرا من الكبائر مهدد بعذاب الله، إنما إذا رجع فيها وقيل له أتفعل هذا الشيء وما أعماله بجاهر ولا يفاخر بهذا الشيء، أتفعل هذا؟ قل نعم أنا أفعلها وأسأل الله أن يغفر لي وأنا مقر بأنه ذنب وأنا أتمنى أن أتخلص من هذا. تعرف ناس، في ناس بيقولوا هذا الكلام، ادعوا لي يا شيخ بالله عليك والله أنا بتمنى أتخلص من هذه المعصية لكن والله ما أنا قادر. طبعا هو مخطئ في هذا، وأنت إذا استعنت بالله تستطيع أن تترك المعصية، لكن فرق بين هذا وبين من يفعلها على ملأ من الناس غير معظم لله ولا آبه بحرماته سبحانه وتعالى. هنا المجاهرة حقيقة، هنا المجاهرة. لكن في أناس قائمون على معاصي سرا لا يعلم بذلك إلا خواصهم أصدقائهم أقربائهم ولا يجاهرون بها، فهم أقل سوءا من المجاهر أو ممن يشرع ويدافع عن هذه المعصية. وإذا ما عرف حد المعصية طبعا يكتمها، طبعا يكتمها لعل الله عز وجل يتوب عليه منها. طيب السؤال، مين الأخ سامر من وين؟ من الأردن. ما شاء الله الفريق الأردني اليوم يعني يتقدم بفارق. طيب السؤال الخامس يا جماعة، السؤال الخامس يقول، السؤال الخامس برضو سهل، شايف الجواب عبد الحميد ورقم الآية والسورة تمام. السؤال الخامس، ترى ممكن واحد منا يحصل معه هذا الموقف ويحتار ماذا يفعل فيه. أقول لك في هذا السؤال، قد تدعى إلى قناة توجهها العام سيء، قناة فضائية مثلا، تدعى إليها لتتكلم عن موضوع من مواضيع الخير التي بها منفعة للناس، أذكر آية تجعلك تميل إلى عدم الظهور على هذه القناة. ليش بحكي تميل إلى؟ يعني أنت قد تدرس الأمر وتقول والله هذا الدليل ليس نصا في محل النزاع، قد يكون الأفضل، بتصير تقارن ماشي. في مقارناتك هذه هناك آية تجعلك تميل، أنا عن نفسي تجعلني أميل وبقوة إلى عدم الظهور في مثل هذه القنوات. ما شاء الله، محمد الأرناؤوطي ودانيا مكحوت حمزة في نفس الوقت. محمد إيش الأولاني؟ محمد الأرناؤوطي. محمد الأرناؤوطي أكيد من الأردن والله أعلم، احكينا أخ محمد إذا بتحب. مبين عليه أنه من مصر. أرناؤوطي ممكن، يا ريت أخ محمد إذا بتحب تحكي لنا من وين، احكي لنا. والأخ دانيا من وين؟ أخ دانيا كلية الملك عبد الله الثاني من الأردن. من الأردن، الفريق الأردن اليوم يتقدم بشكل كاسح ما شاء الله. الآية هي قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، فاكرين المسجد ذكرنا قبل قليل. الآن هؤلاء المفسدون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله تعال صلي في المسجد، من نتبرك بوجودك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الناس بظواهرهم، لكن الله أعلمه وقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب الآن لا تقم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه أبدا يا محمد أبدا، بل اهدمه، وأهدمه عليه الصلاة والسلام. تعرف يا أخواني هم لماذا أرادوا النبي أن يقوم فيه ويصلي فيه؟ لإطفاء شرعية على هذا المسجد، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بدك أحسن من هيك؟ خلاص، وبالتالي أمه الناس ومسجد مبارك ومفتوح ومشروع للكل. أيوة الآن يا إخواني إطفاء الشرعية هذه مسألة خطيرة جدا، إطفاء الشرعية. لذلك أنت مثلا ممكن تتعرض لموقف مشابه، يكون عندك شيء من العلم في مجال شرعي، عندك كلام جميل ممكن أن تنفع به الناس، فيقال لك من قناة من قنوات الإفساد الإجرامية اللي في منها واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وإيش للأطفال وإيش للكبار، وانحلال وشهوات وشبهات، كل ما يريده الشياطين، شياطين الإنس والجن. تقول لك تعال اظهر في برنامج، وهذا البرنامج تكلم إذا أحببت في تفسير القرآن، تكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم في رد الشباب إلى دينهم، تكلم في الأخلاق، تكلم باللي بدك إياه، تكلم في أي شيء من هذه الجوانب الجميلة من الأمر بالمعروف. طبعا راح يطلبوا منك تكلمش كثيرا في النهي عن المنكر، كما قال الشيخ عبد العزيز الطريفي الله يفرج عنه، أنه ما فيش مشكلة عند كثير من الظالمين أن تتكلم في الأمر بالمعروف، لكن تتكلمش في النهي عن المنكر. المهم هذه القناة تقول لك تعال تكلم، تكلم بكلام الخير وستظهر أمام الملايين من الناس. تعرف يا أخواني هذه بصراحة مزلة مخيفة. أنا لا أفتي الآن، لا أفتي الآن، لكنني أميل إلى أن الأخيار والصالحين والعلماء وأهل الصلاح ينبغي ألا يظهروا في مثل هذه القنوات. أنا أسألكم سؤالا، قنوات الكذا المعروفة اللي في منها واحد واثنين وثلاثة وأربعة، كم ظهر فيها من المشايخ وكم ظهر فيها من الدعاء وبرامج، برامج طبعا فيه برامج على أساس أنهم دعاء ثم يخبصون كما شاءوا، ولا هناك أناس يعني منهجهم العام على الأقل فيما عدا القضايا الكبرى منهجهم العام محسوب أنه سلفي، محسوب أنه يعني على نهج النبوة في في في بعض الجوانب على الأقل. هؤلاء يا أخواني ظهروا على هذه القنوات، وكثير ممن يتابعون هذه القنوات يقولون مو شيخ فلان فلان يظهر عليها في الساعة الفلانية، أنا معلش بدي أفتح على هذه القناة عشان الساعة 6 أحضر البرنامج الفلاني. والآن جميع هؤلاء المشايخ جميعهم من فيه بقية خير، من في منهجه شيء من الخير، هم الآن في السجون في نفس البلد، هم الآن في السجون. ماذا بقي؟ بقيت القناة، بقيت القناة مشروعة، وبقيت يعني مشريعة أبوابها، وبقي الملايين يشاهدونها بعدما ساهم هؤلاء المشايخ في قيامهم فيها بإطفاء الشرعية عليها جزئيا، أو على الأقل تشجيع الناس على متابعتها، أنه فيها خير وفيها شر. خلينا نشوف الخير، وطبعا هذا الخير سيتخلله من الشر لما الله به عليم. المشايخ الآن في السجون والقنوات لا زالت مفتوحة تبث سمومها. لذلك يا أخواني الإنسان حقيقة يحرص قدر الإمكان على البعد عن الباطل وأهله حتى لا يستخدم قيامه في مثل هذه المشاريع لإطفاء الشرعية عليها. دكتور شو الفرق بينهم؟ طيب بين اليوتيوب مثلا، اليوتيوب فيه ولذلك أقول هي المسألة فيها اجتهاد حقيقة. اليوتيوب الآن منصة واسعة، منصة واسعة، هناك قنوات بأكملها، قنوات خير وقنوات منفصلة، قنوات شر. فلما يكون في عندك قناة بكاملها، هي قناة لدفع الشبهات ولبث العلم النافع ولتقريب الناس من ربهم، قاصدها يدخل إليها لا يجد فيها إلا هذا الخير، وقاصد الشر يدخل إلى هذا الشر لا يجد فيه إلا الشر. الآن لو أنا مثلا فتحت قناة يوتيوب، هل من خلال هذه القناة أشرع اليوتيوب كاملا؟ بصراحة أجد أنه هذا بصير ستريتش، يعني مد للموضوع بشكل بعيد بعض الشيء. فالمسألة لكل مقام مقال، لذلك أنا قلت المسألة يعني قد تستحضر فيها أدلة مؤيدة وأدلة معارضة. على الأقل تذكرك لهذه الآية يعني ممكن تضعها مع الأدلة المعارضة لظهور في مثل هذه القنوات، والله تعالى أعلم. طيب السؤال السادس، أذكر آية، وأرضو سؤال سهل، أذكر آية وأنا ذكرتها جماعة هذا المعنى من المعاني التي طلبنا أن نتلمسها من أول رمضان في الختمة. شفت الجواب عبد الحميد؟ طيب السؤال يقول أذكر آية تدل على أن آيات القرآن إن لم تنفع أحدا ولم ترفعه وتطهره فهذا لخلل فيه، لا لخلل في الآيات، لا للخلل، لا لخلل في الآيات. طبعا يا جماعة أقول هذا المعنى وأعيد التأكيد على أن هناك من يحاول التماس المعاذير لمن ينكر آيات الله عز وجل، و يقول يعني لربما هو لم يقتنع، إذا علم الله أنه اقتنع وجحد الحق فهو مؤاخذ بلا شك، أما إذا لم يقتنع فيعني لعل الله يعذره. طبعا هذه خطيرة جدا، هذا الكلام خطير جدا، يكذب بآيات كثيرة. لا، بدنا نيجي محل الشاهد، بدنا محل الشاهد يا إخواني. يعني أحد الإخوة ذكر جزء من الآية لكن ليس محل الشاهد، إما أن تأتي بمحل الشاهد أو الآية كاملة أو رقمها، لكن بعض الإخوة عمالهم بيجيبوا جزء ليس هو محل الشاهد. نعم الأخ عامر أبو عريشة، الأخ عامر أبو عريشة، من أين أخي عامر أبو عريشة؟ هلا الأخ برضو عرب ربيان تحتي ذكر الآية نفسها جزء. إيش الجزء اللي ذكروا؟ فأما الذين آمنوا فسادتهم، لا هذه الآية التي قبلها، هذه الآية في كثير ذكروا فأما الذين آمنوا كثير، لكن أخ عامر أبو ريشة ذكر الآية التي بعدها حتى هي مش جزء من الآية، هي الآية كاملة، الآية التي بعدها وهي الدليل. قول الله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تعالوا نأخذ السياق الكامل. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. تصور المنافقين وهم يسمعون لآيات القرآن تتلى، فإذا ما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على سبيل الاستخفاف أو الاستهزاء، يقول هؤلاء المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن إذا سمعوه زادهم إيمانا. يا فلان بالله عليك أنت شفت حالك زدت إيمانا؟ لا أنا ما زدتش إيمانا. أنت يا فلان زدت إيمانا؟ ما زدتش إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ لماذا يقال أن هذا القرآن يزيد الإيمان؟ رد الله عليهم. فأما الذين، يا جماعة قبل ما نقول يعني بماذا رد الله، تصوروا قسوة قلوب هؤلاء الذين يعلمون أن الله اطلع على سريرتهم هذه التي لم يطلع عليها أحد إلا الله، وفضحهم وأنزل قرآنا يتلى، ومع ذلك يصرون ويستمرون على نفاقهم. قال الله عز وجل في الرد عليهم: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المشكلة مش في الآيات، المشكلة فيكم، في قلوبكم مرض، والقلب المريض لن يستشعر حلاوة الآيات بل سيزداد مرضا بعد سماعها. طيب السؤال السابع، السؤال السابع، بقي لنا ثلاث أو أربع أسئلة، احنا طولنا اليوم شوية فيمكن نختصر. عبد الحميد شفت رقم الجواب؟ هاي الجواب تمام. يقول يا السؤال يا أخواني وأخواتي، ما زلنا ترى في جزء اليوم، في جزء اليوم، إذا رأيت إنسانا يزيغ وينحرف بعد أن كان على هدى فيما يظهر فلا تسئ الظن به بالله تعالى، فلا تسئ الظن بالله تعالى أنه لا يعطي هؤلاء فرصا أو لا يجعل الهدى من الضلال واضحا لهم، بل انحرافهم هذا لعيب فيهم وإهمالهم لما فصله الله أن يعملوا به. أذكر آية تدل على ذلك، أذكر آية تدل على ذلك. هاي عندكم السؤال يا جماعة مثبت في التعليقات. أنت متابع مع الإخوة والأخوات عبد الحميد صح؟ أخ عصام بضاد. عصام إيش؟ بضاد. بضاد من وين أخونا عصام؟ إذا حبيت جاوبنا أخي عشان نعمل كمان فريق، إذا من خارج الأردن ومصر. ما بعرف سيلي. على كل إذا حب أخونا عصام جاوبنا من وين، ما شاء الله عليك أخ عصام، جواب صحيح. مرة أخرى قبل ما أو الجواب نذكر الجواب، قول الله تعالى في سورة التوبة الآية 115: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من المغرب. من المغرب. المغرب ناموا عنا إخواننا في المغرب فترة، أجوا أول يومين ما شاء الله ممتازين بعدين خلص انقطعوا. البعض بيقول لك بنسلم عليك المغرب لكن لا يجيبونا من المغرب، بدنا إجابات من المغرب إضافة للسلام عليكم السلام. طيب لأن جماعة السؤال كان مرة أخرى: إذا رأيت إنسانا يزيغ وينحرف بعد أن كان على هدى فيما يظهر، ويا ما أكثر هذا الكلام للأسف في زماننا، نسأل الله أن يعفو عنا ويعافينا، فلا تسئ الظن بالله تعالى أنه لا يعطي هؤلاء فرصا أو لا يجعل الهدى من الضلال واضحا لهم، بل انحرافهم هذا لعيب فيهم ولإهمالهم ما فصله الله أن يعملوا به. أذكر آية تدل على ذلك، الآية هي قول الله عز وجل، الآية 115 سورة التوبة، قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. لاحظوا التركيب الآن، وما كان يعني مش ممكن، ما ينبغي له سبحانه ولا يليق به سبحانه، وأرحم من ذلك، أرحم من ذلك وأكرم سبحانه، حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يتجنبونه من أسباب الهلاك من أعمال قلوب ومعاصي ومجاورة الظالمين والمفسدين، بيّن لهم عز وجل ما يتجنبونه من ذلك بيانا شرعيا عاما في جملة الناس، وكثيرا أيضا ما يكون بلفتات نظر لهم وتذكيرات وإشارات وعبر وعظات حين ابتعدوا. ممكن الواحد فيهم جماعة يكون شت شوية، بدأ يخالط أهل المعصية ومن من من من أكابر مجرميها، صاف في نفسه عجب رياء، حظ نفسي كثير، وما عمل على تغيير هذا الشيء، ما في أعمال قلوب، ما في عبادة خلوات، ما في قيام بالليل، ما في زهد في الدنيا بل هناك تعلق، هو يرى هذا في نفسه ومع ذلك يصر على هذا الطريق ويبقى يعلم الناس، يعلم الناس وهو مهمل لنفسه. فإذا سقط هذا الرجل بعد ذلك كله فالعلة فيه. والكمال المطلق في أسماء الله وصفاته، ومن أسماء الله الودود، الله عز وجل أحفظ للود من أن ينكس قلبا صادقا مخلصا. فما تظن أن الله عز وجل تخلى عن هذا هيك يعني دون ذنب من هذا العبد، لا لا لا لا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بيان عام وتلاقيه الله سبحانه وتعالى يعني أنار في قلبه لفتات يوما بعد يوم، ولكن مع ذلك كان يتعامى عن هذه الإشارات. نسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا. طيب الآن جماعة سؤال صعب شوي، واللي بجاوب عليه له علامتين. هاي الجواب يا عبد الحميد معنا؟ تمام، وهي رقم الآية. تمام، اللي بجاوب يا جماعة له عليه علامتان. الأخ اللي بيقول أجبته أولا يريد أنك ترجع الأجوبة يا عبد الحميد إذا تكرمت. الله يجزيك خير. طيب في آية، هي السؤال، السؤال يقول في آية من القرآن، هذه الآية ترى في الجزء الماضي، في الجزء الماضي، يأمر الله عباده بأمر ويضمن لهم فيها ضمانا، في هذه الآية، لكنه تعالى عقب الضمان بعبارة تبين للمؤمنين أن عليهم طاعة الله في أمره، هذا بغض النظر عن الضمان، أي أنهم ليس لهم أن يطالبوا الله بالضمان ليلتزموا الأمر، فإنما الضمان تفضل من الله تعالى. أذكر هذه العبارة تحديدا، المطلوبة من كلمتين، مطالبين منكم يا جماعة عبارة من كلمتين، ما رح نأخذ أي إجابة فيها أقل من كلمتين أو أكثر. الكلمتين عبد الحميد، هيا هيا تمام، بس تمام. تابع يا عبد الحميد لأني بدي أعيد شرح السؤال للإخوة على بال ما ننتظر الأجوبة. الآن تتذكروا حكينا من أول الشهر أننا نريد أن نتلمس في كتاب الله العظيم قاعدة التكليف والضمان. في ناس عمالهم بيقتربوا ترى، بس احنا حكينا كلمتين. عندنا قاعدة التكليف والضمان. مثلا عندنا آية في الجزء العاشر، الله سبحانه وتعالى يأمر عباده فيها بأمر ويضمن لهم فيها ضمانا، لكنه عقب الضمان، هذا عقب الضمان بعبارة من كلمتين تبينان للمؤمنين أن عليهم طاعة الله في أمره، هذا بغض النظر عن الضمان. إجاكم الضمان ما إجاكم بدكم تسمعوا وتطيعوا حتى لو لم يأتكم هذا الضمان، أي أنهم ليس لهم أن يطالبوا الله بالضمان ليلتزموا الأمر، فإنما الضمان تفضل من الله تعالى. أذكر هذه العبارة من كلمتين تحديدا. ما شاء الله عليك يا إسحاق، ما شاء الله عليك يا إسحاق، ما شاء الله عليك يا إسحاق. إسحاق بجراح دقيق، ترى بيجيب الكلمات المطلوبة. المرة الماضية حكينا أربع كلمات جابهم، هالمرة كلمتين جابهم. في إخوة وأخوات الله يكرمهم ما شاء الله عليهم جابوا الآية من أولها، بس أنا ذكرت لكم يا جماعة بدنا محل الشاهد الكلمتين اللي نحكي عنهم هذولا، ما نتكلم عن الآية اللي بتعطي هذا المفهوم العام، وإنما نريد محل الشاهد الكلمتين اللي بيعطوا هذه الدلالة. إذن إسحاق معانا، هي كمان نقطة إسحاق اليوم، ولا صار ثلاث نقاط إسحاق اليوم، نقطتين وكمان نقطة إله من أول، ولا إله كمان سؤالين من أول، سؤالين يعني أربع نقاط. ما شاء الله ما شاء الله، أربع نقاط. طيب الآية كمان مرة يا إخواني، الآن لاحظوا إيش الآية، هي قول الله عز وجل في سورة التوبة الآية 28، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيوة تعالوا الآن إحنا في ورطة، يعني ضع نفسك مكان المسلمين في مكة المكرمة لما أنزلت هذه الآية، بصراحة ورطة، يظهر أنه في ورطة كبيرة. إيش الورطة؟ الآن يا جماعة اللي راح على مكة، هل مكة فيها نفط في ذلك الزمان؟ طبعا لا، ما كانش في نفط يستخرج. هل مكة أرض زروع كثيرة وثمار؟ برضو لا. على ماذا كانت تقوم مكة؟ كانت تقوم مكة على التجارة. وعلى ماذا كانت تقوم التجارة؟ على إتيان الناس من كافة أقطاب الجزيرة العربية، خاصة في موسم الحج، الحج والعمرة. المشركون كانوا يحجون ويعتمرون. طيب الآن لما نزلت هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بأمر، خلاص المشركون نجس، ممنوع يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا حج ولا عمرة. طب يا رب يعني لسه الجزيرة العربية كثير منها مشركين، وإذا بدنا نمنعهم يحجوا يعتمروا، إذن سد باب التجارة وبالتالي إفلاس. واضح أنه سنمر بأزمة اقتصادية خانقة. ماذا قال الله عز وجل بعد هذا التكليف؟ هذا تكليف يا جماعة. إيش التكليف؟ ممنوع المشركون يقتربوا من المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خلاص. طب ما الضمان؟ وإن خفتم عيلة، أنتوا خايفين من الفقر؟ فسوف يغنيكم الله من فضله. خافوش، الله سوف يغنيكم من فضله. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معناته إحنا كمسلمين لو وضعنا نفسنا في مكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند تنزل الآية، هل معنى الكلام في هذه الآية أنه إذا نقول طيب يا رب ننتظر، بدنا نشوف إيش يا ترى في خيارات ثانية، كيف ستفتح علينا؟ يعني على الأقل يكون في سبب ظاهري، في سبب مادي ظاهري يقنعنا بأنه نعم سوف يفتح علينا من مصدر آخر، لأنه بصراحة صحراء قاحلة ما يبدوش أنه في أي مصدر آخر، فسننتظر. إذا تبين لنا ما هو هذا السبب الآخر من أسباب الرزق، المورد الاقتصادي الآخر، فسمعا وطاعة، على الرأس والعين يا رب. لا لا ما بطلع لكم، عليكم أن تلتزموا الأمر، أنتم أمنتم بدكم تسمعوا الكلام مباشرة، جاءكم هذا الضمان، ما إجاكمش الضمان، في مورد آخر، فيش مورد آخر، عليكم أن تلتزموا فورا. طب من أين جئنا بهذا المعنى؟ كلمتين إنشاء، فسوف يغنيكم الله من فضله. ترى هذا ليس حقا لله مكتسب، ليس حقا لكم على الله، لا لا مش حق على الله، هذا تفضل من الله، هذا تفضل من الله. فسوف يغنيكم الله من فضله إنشاء، إنشاء علق المسألة بمشيئته، وإلا فأنتم عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. جاءكم هذا الضمان أم لم يأتكم؟ جاءكم هذا الرزق أم لم يأتكم؟ هذا المعنى وقع في نفسي، بحثت عنه في التفاسير حتى وجدته عند البيضاوي رحمه الله. قال البيضاوي قيده، يعني قيد هذا الوعد بالمشيئة لتنقطع الآمال إلى الله تعالى، ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك، وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض وفي عام دون عام. هيئوا أنفسكم، ممكن يكون في عام في غنى، عام ما فيش في غنى، وهذا الله في هذا كل الله عز وجل هو متفضل في هذا الذي وعدكم به. طيب إذن يا جماعة نستفيد من هذه الوقفة أنه لما أنت الله سبحانه وتعالى يضمن لك ضمانا على أمر كلفك به، خلاص جهدك كله ينصب على التكليف وكيف أقوم به على تمامه. أما كيف يا ترى ممكن الله سبحانه وتعالى يرزقني إذا أنا تركت هذا المورد من موارد الحرام؟ ما إلكش دخل، بدك تقوم بالأمر والله يغنيك من فضله إن شاء وقت شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. السؤال قبل الأخير بس للتنويه، الإخوة اللي بيحكوا أنه جاوبوا قبل رح أراجع إن شاء الله. أنا بصراحة تابعت كل اللي يعني الأجوبة اللي إجت ليست إن شاء، ما كان من راجع. طيب من راجع بإذن الله تعالى، يمكن إخواننا قصدهم أنه يعني في أول الآية وهذا ليس المطلوب. طيب يا جماعة، بعض الإخوة يقول ذكرت هذا في برنامج كذا، نعم ما بدي أذكر البرنامج لأنه هذه الفائدة بالفعل بعض فوائد اليوم في ذلك البرنامج سابقا، كنا عاملين برنامج سابقا برضو في فوائد. طيب الأخ فياض دوجي السلام عليكم تركيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال التاسع قبل الأخير يا إخواني، قيل إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فانظر فيما أقامك، يعني حاب تعرف مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، والله عاد الانتظار ليوم القيامة يعني صعب، أنت حاب هيك بسرعة تعرف مقامك عند الله، في طريقة سهلة. ما هي هذه الطريقة؟ انظر في ماذا استعملك الله عز وجل. إذا استعملك الله عز وجل في نصرة دينه فوالله لك مكان عند الله. إذا استعملك في نصرة دينه وكانت نيتك لله، لا والله لك مكان عند الله. إذا رأيت نفسك ترتع في المعاصي والذنوب والغفلات يوما بعد يوم، تمر عليك اليوم والساعة والشهر والسنة، لا والله ما لكش مكان عند الله، خلاص حصلت الجواب والسلام عليكم. ابن القيم أيضا له كلمة عظيمة وجميلة جدا قال فيها: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شيء يشغله. حاب أنت كعامل عند سلطان من السلاطين في زمان السلاطين العادلين مثلا، أن تنظر أن تعلم يا ترى أنت إيش مكانتك عند هذا السلطان؟ السلطان محترمك شايفك شيء ولا أنت هين عليه غاية الهوان؟ في طريقة سهلة. طيب في إخوة بجاوب عمالهم، شوف لنا الأخ اللي جاوب هذا الجواب. في أخ جاوب الجواب ما شاء الله. طيب في طريقة سهلة، هذه الطريقة هي أن ترى السلطان ماذا يعطيك من العمل، فلينظر ماذا يليه يعني السلطان من العمل وبأي شيء يشغله. تصور السلطان يقول لواحد: تعال يا فلان، أنت أريدك أن تكون ذراعي الأيمن. وأن تبقى معي ملازما لي، لن أقطع أمرا حتى أستشيرك، أنا أثق في رأيك وفي رجاحة عقلك. هذا الإنسان له مكان عند السلطان ولا منهوش؟ طبعا له مكان عند السلطان. لو أتى بشخص آخر وقال اسمع انزل إلى الحظيرة وانظر إلى الدجاج هناك اسقه ماء، عندي قطة أربيها في حواشي القصر انزل واسقها ماء انظر ما تحتاج هذه القطة، بلا شك هذا الإنسان أقل قدرا بكثير من الشخص الأول. طيب كذلك يا إخواني، كذلك يا إخواني، الآن إذا أنت أردت أن تعرف قدرك عند الله سبحانه وتعالى فانظر، إن كان الله يشغلك بخدمة دينه وبث العلم النافع وتقريب الناس من الله وكشف مكائد ومؤامرات الأعداء وبالعبادة وبمسح دمعة اليتيم وجبر كسر الفقراء والمساكين، اعلم حينئذ إن كنت تعمل هذا بنية صادقة أن لك عند الله مكانة إن شاء الله. وإن كنت ترى نفسك تمضي الساعة تلو الساعة في مشاهدة أفلام لا ترضي الله، سماع أغاني على الفاضي، نايم زيادة، فاعلم أنك في ذلك اليوم على الأقل هنت على الله. بصراحة يا جماعة كفى بذلك جزاء وعقوبة، كفى بها جائزة أنك تحس أنك غالي عند الله سبحانه وتعالى، وكفى بها عقوبة أنك تحس أنك هنت على الله سبحانه وتعالى إذا كنت صاحب حس مرهف. طيب الأخ ما أحمد شريف أول من أجاب صح؟ في بعده أحد، لأنه خلنا نشوف أول واحد جاوب بعده، لأن الأخ أحمد شريف ما شاء الله عليه على طول يعني لقطها على طول فأجاب على طول. خلينا الأخ أحمد شريف من وين؟ أنا من شكل أظن أنه من مصر، من طنطا من مصر، من طنطا من مصر نعم، يعني ما شاء الله لا لمحت شكل الأخ أظن أنه من مصر، فهو من مصر. مزمل عبد الله، مزمل عبد الله من أين؟ أظن اللي هو من اليابان أظن. طيب أحد الإخوة بيقول مش كل الأغاني حرام يا أخي، هذا مش موضوعنا، أنا قلت يعني أغنية تسخط الله حتى نكون مضبوطين واضحين تماما، أما الأناشيد وقضايا الأناشيد تفاصيلها ليس موضوعنا الآن. الآن عندنا السؤال الأخير، السؤال الأخير برضو من جزء أمس. تقول، يقول السؤال، شفت الجواب عبد الحميد؟ يقول السؤال يا كرام، احنا على فكرة قبل ما نقول السؤال العاشر الآن نرجع إلى سؤالنا التاسع. الله عز وجل قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم عافنا وعفو عنا يا رب، والله آية اللي عنده إحساس والله إنها شديدة جدا، مؤلمة جدا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أراد هؤلاء المنافقون بالفعل أن يخرجوا في سبيل الله للجهاد في سبيل الله لأعدوا له عدة، بتلاقي الواحد فيهم يجهز نفسه بيطلع يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كره اللهم بعاثهم، الله سبحانه وتعالى كره لهذه الأشكال أن تخرج مع جيش المسلمين وتلوث جيش المسلمين الخارج لهذه الطاعة العظيمة، ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ثبطهم نفسيا عن الخروج لهذه المهمة العظيمة، ما بيستاهلوها. وبالتالي إذا رأيت نفسك يسبقك البعض إلى خير عظيم بينما أنت قاعد وراءهم فقل لنفسك يبدو أنك يا نفسي هنت على الله، فكرها انبعاثك مع هذا الركب فثبطك، فأصلح نفسك حتى لا يحرمك من هذا الأجر العظيم. طيب السؤال العاشر والأخير، شفت الجواب يا عبد الحميد مرة أخرى، هي الجواب تمام. السؤال العاشر الأخير يقول سؤال سهل، أذكر آية ترد بها على من يجعل مقياس المفاضلة بين الناس على أساس الإنسانية ويهون من شأن التوحيد في ذلك. وهي السؤال أمامكم في التعليقات يا كرام. أذكر آية تدل بها على ترد بها على من يجعل مقياس المفاضلة بين الناس على أساس الإنسانية ويهون من شأن التوحيد في ذلك. طبعا إخواني الأخت فاطمة محمد، ما شاء الله عليك أخت فاطمة، الأخت فاطمة هذا مش أول مرة أظني. نعم. الأخت فاطمة أظني من مصر كمان صح؟ من وين أختنا فاطمة إذا حبيت تجاوبين الله يكرمك، حتى نشوف الأفريق اليوم مين جاب أهداف أكثر، نسميها أهداف هذه عشان آيات، جاب نقاط أكثر. الآية هي قول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الاستدلال هنا إخواني من باب الأولى، كيف يعني؟ لأن كان سؤالنا أنه بعض الناس يقول لك يفاضل بين الآخرين على أساس الإنسانية، وهذا وباء انتشر بكثرة للأسف الشديد، مع هوان شأن التوحيد يعني، لأنه يعني إيش not a big deal كما يقال بالأجنبية، مش فرق كبير، مؤمن بوذي نصراني يهودي ملحد، مدام إنساني فخلص مؤمن يكون إنساني. التوحيد حاجة كويسة لكن على البيعة كما يقال، يعني شغله كرتوش إن وجدت فبها ونعمت، تضاف إضافة على الهدية. أما الأهم هو الإنسانية عند كثير من الناس هكذا. طبعا للأسف الشديد لما نقول هذا الكلام يقول لك يعني المؤمن عندك اللي بيشهد لا إله الله ويزني ويسرق ويغش ويقتل ويذبح ويسلخ و و و يعني هذا ما في يعني ما هذا إنسان ممتاز وفي الفردوس الأعلى؟ ليس هذا ما نقول إخواني، ليس هذا ما نقول، لكن للأسف مرات يعني العقل والإنسان الذي يبحث عن هوى يفهم الأمور كما يريد هو. إنما الذي نقوله أن كل الصفات الطيبة التي تتكلم عنها أصفار يجب أن يوضع قبلها رقم واحد ألا وهو التوحيد. الأصفار من غير واحد ليس لها قيمة، إذا في واحد ساعتها أبو العشرة أفضل من أبو الواحد، وأبو المية أفضل من أبو العشرة، وهكذا كل أخلاق اللي تحكي عنها مهمة وضرورية وأساسية لكن لا قيمة لها إلا بالتوحيد. الآن يا أخواني الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هناك أقوال في تفسير الآية، وأظن أن أكثر الأقوال شيوعا وقبولا لدى المفسرين أنها موجهة للمشركين. هذا القول أكثر انتشارا والله أعلم، أنه أيها المشركون أنتم يعني تمتنون على الناس بأنكم تسخون الحجيج وتعمرون المسجد الحرام وتعتنون به وتكسونه وتجعلون ذلك سببا في خيريتكم وأفضليتكم على المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله، لا لا لا لا يستوون عند الله بل أنتم ظالمون لأنكم أنكرتم التوحيد والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إخواني لاحظوا أن القرآن يرد المعيارية إلى النصاب السليم، أن الأساس ليس الأعمال. لاحظ يعني ليش أقول من باب الأولى، هؤلاء كانوا يفعلون أفعالا تعظيما لله عز وجل، هؤلاء المشركون كانوا يسقون الحجيج ويبنون المسجد الحرام يعمرونه ويعتنون به تعظيما لله عز وجل، يعني مقرين بوجود الله ويفعلون هذا ديانة وتعظيما لله. ما بالكم بإنسان ملحد مش ما بيعظمش الله، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وعنده أعمال إنسانية ويناصر القضية الفلسطينية كما قيل ويناصر الضعفاء في كل مكان كما يقال. هذا الإنسان إذا فعل كل هذه الأفعال ليس ابتغاء وجه الله عز وجل. شوف عاد لما يجي واحد يقول لك لا صح هو يكفر بالله وينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الإلحاد كمان، بس الله مع ذلك بحبه وبيدخله الجنة. والله يا جماعة هذا من هوان حق الله على الناس، والله يا جماعة هذا من هوان صفات الله على الناس ومن هوان تعظيم الله عند الناس، إنه يعني هذا إنسان ملحد ويكفر بالله ويمكن كمان بيستهزئ بالله ويدعو الناس إلى الكفر بالله، لكن إنساني إنساني وبالتالي ممكن الله يغفر له ويدخله الجنة. يعني هذه النظرة يعني يعني يعني استهانة بالله ما بعدها استهانة والعياذ بالله. لذلك يا جماعة إذا كان هؤلاء المشركون فعلوا ما فعلوه وهم مقرون بالله وعملوها تعظيما لله ولحرمات الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله لهم هذا العمل كله مش مقبول منكم ولا يجعلكم أفضل من المؤمنين لأنكم لم تؤمنوا، فما بالكم بمن لا يفعل أفعاله الإنسانية هذه من باب الديانة ولا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. تعالوا نقف عند وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أيوة إذن الله يفضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، مع أن هؤلاء المجاهدين بأموالهم وأنفسهم يهدمون بعض ما يسميه الناس قيما إنسانية. هذول المفتونين بالإنسانية، أنت لما تجاهد كمؤمن جهادا شرعيا منضبطا يحبه الله ورسوله وليس عشوائيا ولا غوغائيا ولا ظالما، تجاهد جهادا شرعيا أنت تهدم أو يعني قد تؤدي إلى الإضرار ببعض القيم التي يعتبرها الناس قيما حاكمة مطلقة إنسانية، مثل الحرية والمساواة. الجهاد أحيانا يلغي المساواة الظالمة والحرية الظالمة ليحل محلها القيم الصحيحة ألا وهي الحق والعدل، هذه هي قيم الإسلام الحاكمة المطلقة غير المقيدة. فقد تكون الحرية ظالمة إذا أعطيت لإنسان يستخدمها في الإفساد في الأرض، وقد تكون المساواة ظالمة إذا ساوت القوانين والتشريعات والأنظمة بين إنسان مفسد ومؤمن وقالت لا فرق على أساس دين ولا عرق. والعرق نعم لكن دين كيف لا فرق على أساس الدين، والله سبحانه وتعالى قد حرم وظائف ومهام على غير المسلمين. إذن الجهاد في سبيل الله الذي استوجب تفضيل هذه الزمرة يهدم بعض القيم التي تنافي الحق والعدل. نحن مع الحرية إذا كانت منضبطة بحق الإسلام وعدله، ومع المساواة إذا كانت منضبطة بحق الإسلام وعدله. فهذا كله يا أخواني نرد به على من يجعل الإنسانية هي المعيار المطلق والحاكم الذي يقارن به ويفاضل به بين الأشخاص، ويعطون للتوحيد وزنا بعد ذلك ثانويا، والله المستعان. سعدنا بصحبتكم في هذا اليوم. يمكن إخوة كثير بشكوا من أنه أنا جاوبت أولا. هو اللي بيصير مشان نشرح بالضبط، اللي بيصير كالآتي: البث تأخر تقريبا مثلا 10 ثواني لو حكينا بمنطقة، لكن بمنطقة تأخره 5 ثواني، فاللي تأخر 5 ثواني هو بكون سمع السؤال قبل وأجاب، فهذا هو اللي بيصير فعليا يعني. نحن يا أخواني نجيب بما يظهر عندنا على الشاشة، وأظن لما يراجعوا البث المباشر أظن التوقيت بيظهر عندهم، حتى عندهم بكون منصف. أيوة بكون منصف. التوقيت راح يظهر عندك لما ترجع لفيديو البث المباشر 20:19، يعني دقيقة 20:19. فأنت أخي إذا كان بعد ذلك وجدت أنك جاوبت قبل أحد الإخوة راسلنا، يعني يمكن طريقة المراسلة راح تكون صعبة شوي لأنه إحنا ما عندناش على الصفحة مراسلة، لكن إحنا إن شاء الله بكرة صباحا، يعني بكرة عفوا قبل البرنامج، قبل ما نبدأ بالأسئلة الجديدة، الإخوة اللي راجعوها وتأكدوا أن أجوبتهم كانت قبل غيرهم، قبل الذين ذكرنا، وقالوا هي موجود عندك الدقيقة الفلانية سكرين شوت بالضبط سكرين شوت، يضع لنا في التعليق سكرين شوت، ساعتها يسيد علينا ورأسنا إن شاء الله. بتكون أنت الفائز بهذه النقطة، أو أنت الفائزة أختي بهذه النقطة. وسعدنا اليوم بمجالستكم وصحبتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير في جلسة غد، وأن يجمعنا في جنته يوم القيامة ندخلها بسلام آمنين نحن وأنتم بإذن رب العالمين. إذا في نقطة أخيرة عبد الحميد إيش؟ الأخ نذير آية سقية الحجيج بيعتقد مقصدها غير الذي تريد أن تخبره به، لأن الله قال: من الذين أمنوا أن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار لا، ما لهاش علاقة، ما لها علاقة هذه الآية، يعني لا تعطل المعنى الذي ذكرنا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ما أرى أنها تعطل على المعنى الذي ذكرناه، بالإضافة إلى تأكيد إخواني على أن المعنى الذي ذكرناه يعني هو فيما أعلم الأكثر انتشارا بين المفسرين، يعني هو الأظهر عند المفسرين والله أعلم، وإن كان حتى ابن عاشور ذكر فيها أقوالا أخرى والعباس رضي الله عنه بعد إسلامه، لكن إحنا ذكرنا المعنى الأكثر قبولا لدى المفسرين والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.